قبل أن يقرأ شرح الشيخ، ما رأيكم بهذا الهامش المكتوب رقم 1 من المعتني بهذا الكتاب؟ من جواب هذا الحديث في صحيح مسلم، فقول المعلق أخرجه أحمد بن وضاح بإسناد ضعيف، له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد مما يعجب منه. هذا وإن وقع في بعض الروايات، لكن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وروي أيضا لأسانيد أخرى صحيحة من حديث غيره. لذلك ننبه هنا لأنه ينبغي أن يفرق بين الكتب الأخيرة التي صدرت للمشايخ الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح بن فوزان، ينبغي أن يفرق بين ما ذكره الشيخ وما يذكره المعتنون بكتب الشيخ، فإن كلام الشيخ كلام عالم يعول عليه، وأما كلام المعلقين ففي مواضع كثيرة منه نظر، سواء هذا الكتاب أو غيره من الكتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.